القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال. ومعنا مهندس الصوت حسام رأفت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل المستمعين معنا على هذه الموجة 107.4 FM، وعلى تليفوناتنا 2752-293 2754-1024. أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين معنا في طبيبك على الهواء. ضيفنا في طريقه إلينا، حنتكلم عن مواضيع كتيرة جدا خاصة بالعيون وأمراض العيون وما يخص أمراض العيون. هو دكتور ياسر سيد سيف، أستاذ ورئيس قسم الرمد جامعة بني سويف. أي حد عنده استفسار خاص بالعيون أهلا بيه على صفحتنا، في انتظاركم. مليون صحة تفحص 2.1 مليون مواطن بالمنوفية. القوافل الطبية بتعالج المواطنين مجانا في الشرقية. ده عنوان. في عنوان تاني بيقول عينيك في عينينا بقرية محمد صلاح، حيث نظمت مبادرة عينيك في عينينا اللي بتنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية قافلة طبية بقرية اللاعب محمد صلاح بالغربية. مدير إدارة المشروعات بالمؤسسة قال إنه تم الكشف الطبي على 700 مواطن من أهالي القرية، وتم توزيع حوالي 300 عبوة قطرات للعيون، وتحويل 108 لإجراء عمليات جراحة مختلفة، وأخذ مقاييس نظرات ل 180 حالة. عينيك في عينينا. ضيفنا طبيبنا على الهواء النهارده دكتور ياسر سيد سيف، استاذ ورئيس قسم الرمد بجامعه بني سويف. الحمد لله على السلامه يا فندم. الله يسلمك. عندك تاخير طبعا. الطريق زحمه اكيد. لا هو مش طريق زحمه، بس يعني انا بدل ما انزل عبد المنعم رياض كملت على طول. كملت لفه كتير. طب معلش حصل خير. ان شاء الله ما نسقلش عليك باسئله المستمعين ولا بحواراتهم. ان شاء الله اهلا بيهم. مهما كانت الاسئله انا يعني ان شاء الله ربنا يعيني ونجاوبها كلها. ايه اشهر مشاكل العيون دكتور ياسر؟ والله المشاكل اللي احنا بنقلق منها اكتر اللي هم الناس اللي عندهم سكر كتأثير للسكر على الشبكية. الناس الكبيرة في السن بنقلق من مرض اللي هي المية الزرقاء، على اساس ان مرض المية الزرقاء ده يعني حاجة الواحد بيفقد فيها النظر وما بترجعش تاني. ايه المية الزرقاء عبارة عن ايه؟ المية الزرقاء عبارة عن ارتفاع في ضغط العين يصاحبه تكهف في العصب البصري. يصاحبه ايه؟ تكهف. تكهف تأثير في العصب البصري او حفرة في العصب البصري. المرض بتاع المية الزرقاء ده يعني دايما بروجريسيف او دايما يعني بيزيد ما بيقلش. الاطرات والعلاج بتاعه مش بترجعه او بتشيله خالص، لا هي بتوقفه عن تحده او تبطئ سرعة التدهور اللي هو بيحصل. امال ايه اللي بيعالجه؟ ما هو جراحة ولا جراحة. هو يعني هو بيفضل بس بيتوقف او بنبطئ سرعة التدهور بتاعه. المية الزرقاء. طيب ايه المية البيضة؟ المية البيضة دي عتامة في العدسة بتاعة العين. زي مثلا عدسة النظارة كده تغبش او حاجة زي كده، فبنشيل العدسة ونحط عدسة مكانها. دي امرها سهل وبسيط يعني ممكن العلاج منها يعني. إنما جراحي. جراحي. إنما المية الزرقاء لا، علاجها يعني هو بس بنوقف أو بنبطئ سرعة تدهور الحالة. مش عارفة أبتدي بأسئلة المستمعين ولا نكمل حوارنا ولا تليفوناتنا. طب إحنا ناخد أول سؤال. رسالة المستمعة حاجة هانم بتقول بترحب بيك الأول، بتقولك أنا عندي 55 سنة. تمام. في حرقان ودموع وفي حساسية في عيوني، قالوا لي أنها حالة حساسية وضعف شديد. وطبعا ما بتعرفش تقرأ إلا بنظارة القراية اللي في طبيب عملها لها، وفيها غزة شديدة يعني في ألم في العين. تمام. في أسفل عينها الشمال لدرجة أنها ممكن أنها تصرخ منها وبتألمها جدا. قالت لطبيب العيون اللي متابع معاه عنها ما أفدهاش بحاجة، وكان المطلوب علاج وتحاليل والأشعة ووصف قطرة للحساسية بديل للدموع. ايه رايك يا استاذ دكتور ياسر؟ هو الالم يعني الناس الكبيره في السن بيبقى نسبه 55 سنه ما انا بقول لحضرتك بعد سن ال40 بيبقى افرازات الدموع في العين بتقل شويه عن الحد الطبيعي شويه، وبتعمل مشكله طبعا. والبربشه بتاعه العين او التركيز الكتير مع وجود مثلا التكييفات او وجود المراوح والحاجات زي كده، ده بيساعد ان العين ما تبقاش رطبه كفايه، فبيحصل فيها جفاف. فالجفاف اللي لما بيحصل بيعمل ألم وبيعمل حك شديد في العين. تمام. فدي العلاج بتاعها مرطبات. لو هي كان عندها مثلا علاج حاجة مناعية أو علاج في المفاصل أو تعب في الحاجات اللي زي كده بيصاحبه برضو معاه شوية جفاف في العين، ممكن يكون عندها ده شوية جفاف في العين وده العلاج بتاعه مرطبات، بس نحط قطرة مرطبة. تمام. ممكن ان احنا نعمل زي كمادات دافية على العين، ده يساعد شوية في ترطيب العين شوية. مية يعني ولا شيء؟ لا، ازازة نملها مية دافية او حاجة زي الايس باك كده بنسخنها لدرجة ان هي تبقى مستحملة في العين، يعني مش لدرجة كبيرة، يعني مش كمادات قطن مثلا او ممكن قطن، بس القطن بتبرد بسرعة. لما الازازة لما تحطيها على العين او قربة صغيرة تتحط على العين. تمام. دي ممكن تاخد لها مثلا 10 دقايق ربع ساعة، دي هتريح العين شوية وتساعد ان تقليل الجفاف اللي هو في العين. طب انا استأذنك حضرتك تكتب لي اسم المرطب، القطرة المرطبة، وانا هكتبها لها على اي نوع من انواع المرطبات من الصيدلية. دي كلها مفتوحة، يعني تخش اي صيدلية تقول له اديني اي مرطب للعين. دي ما فيهاش مشكلة. طيب طب والغزة اللي هي بتشعر بيها؟ الغزة اللي هي بتشعر بيها ممكن يكون من الجفاف، لو هي بتحط القطرة بتاعت الجفاف وده بيريح العين شوية يبقى ده من الجفاف. لو هي بتحصل لها غزة او ألم شديد في العين لا، لازم نشوفها او لازم الطبيب هو يقول لها سبب الألم اللي هو موجود. طب القطرة المرطبة تحطها كم مرة؟ خلي بالك برضو عدم لبس النظارة في القراءة او في الحاجات القريبة يعمل وجع في العين، يعني لكل واحد فوق سن الـ40 لازم يلبس نظارة قراية. يلبس نظارة قراية. تمام. فلو حتى لو بتستعرض الموبايل برضو، حتى لو بيستعرض اي حاجه في متناول ايديه لازم يلبس نظاره قرايه. فنظاره القرايه بتريح العين بعد سن الـ40. تمام. فهو عدم لبس النظاره يعمل وجع والم في العين شديد. تمام. الو، السلام عليكم، مين معانا؟ السلام عليكم. ايوه فندم، مين معانا؟ ارحب بيك وارحب بشبكه البرنامج العام اللي بتجي لنا دكاترة العظماء اللي بتجيبوهم لنا. شكرا يا فندم. مين معانا يا فندم؟ كابتن احمد يوسف من محافظه اسكندريه حي الورديان. اهلا بيك اخ احمد بيك. اتفضل سؤالك. انا عملت عمليه ميه بيضه في الاثنين. أيوة. 2011 تمام. وعملت مسح ليزر معاليك في 2018 وبرضو الغيام جه على عيني تاني. تمام. ارجو من حضرتك تشورني اعمل مسح ليزر تاني في الاثنين انا والست بتاعتي ولا اعمل ايه برضه نفس النظام الست بتاعتي برضه. طيب وديني مشوره لمسح العين كل اللي ايه بالليزر. هو مسح الليزر. هو مسح الليزر دي بتبقى شويه ترسبات على العدسه ودي عاده بتتعمل مره واحده في العمر يعني نادرا لما بتتعمل مره ثانيه. طب والسواد اللي جاي بعد سنه؟ ما هو ده محتاجين غيام الثاني. ده محتاج. انا عندي فصال في الشبكيه فصال عنكبوتي. لا ده محتاجين نبص على الشبكيه عشان نشوف سبب الضعف اللي موجود ايه او بنحتاج نعمل اشعه على مركز الابصار عشان نشوف هل في ارتشاح او في عدم وصول الدم كويس لمركز الابصار ولا لا. هو ده اللي ممكن عاجز عن الشكر ربنا يبارك. هو ده هو ده اللي ممكن يكون سبب في عدم الرؤيه كويسه. شكرا لك يا صديقنا. الو مين معانا؟ السلام عليكم فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين يا فندم؟ عماد انور حسن اسكندريه فندم. اهلا بيك اخ عماد اتفضل. اولا تحياتي للبرنامج العام ولاسره البرنامج والاستاذه ناديه مبروك اللي مش مخليانا بصراحه محتاجين اي شيء. شكرا لك يا فندم اتفضل. الاستاذ الدكتور ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب يا دكتور. امين يا رب متشكرين. دلوقتي دكتور انا عندي جمور في العصب البصري. تمام. ساعات يقولوا لي التهاب شبكي تلوني مزمن. ايوه. الحاله دي انا كان نظري كويس يعني وكنت شغال فبقى يقل حبه لحد سن 45 بدا ما فيش رؤيه خالص يعني. تمام. هل في علاج وصل للحاله دي؟ انا سمعت ان في بيقولوا في خلايا جذعيه للحالات دي. هل اكيد فعلا في وصل الطب للعلاج الدمور ده؟ وارجوك يا دكتور تقول لي بصراحه يعني قدر الله ما شاء فعل يعني بس تفيدني هل وصل الطب للعلاج؟ نقول ان شاء الله. اولا الالتهاب الشبكي التلوني ده مرض وراثي بيبقى يعني في الاولاد اكتر من البنات بس ممكن يصيب الاولاد وممكن يصيب البنات بس دايما مرض وراثي بيبقى نسبته اعلى في جواز القرايب. تمام. فالمرض الوراثي ده منتشر عندنا يعني في مصر والدول العربيه اكتر من اوروبا وامريكا عشان هم هناك ما عندهمش حاجه اسمها جواز قرايب خالص يعني الكازنز او اللي هم اولاد العم او حاجه زي كده ممنوع يتجوزوا عندهم. فبالتالي المرض ده ما هوش منتشر جدا هناك بره في امريكا ولا في اوروبا. بالنسبه للتهاب الشبكي التلوني ده بيبقى فيه نقص في الخلايا اللي هي يعني ليها علاقه بشوف الضوء كويس او حاجه زي كده. فالمرض ده بيبقى مأثر على اطراف الشبكيه ويخلي الواحد دايما شايف بالنهار كويس انما بالليل مش شايف كويس. مع الوقت تبدا تزيد الايه المرض شويه فبيبدا ان هو ياثر مع في الرؤية حتى في الرؤية اللي هي بتاعة الألوان والبعيد ده مع السن لما بيكبر شوية. الأبحاث العلمية يعني في الفترة اللي فاتت كانوا شغالين أبحاث على يعني بعض الأنواع بتاعة الالتهاب الشبكي التلوني وفي مركز في سويسرا ومركز في أمريكا توصلوا ان هو بيعملوا حقن جين في العين ده بيساعد ان هو يرجع او يأثر في الرؤية او يحسن في الرؤية للأطفال او الناس اللي هم اتعمل عليهم البحث ده بره. البحث ده لسه مازال تحت التطوير ومازال تحت الفترة الزمنية بتاعت التسجيل والأبحاث وحاجات زي كده لسه منزلش لغاية دلوقتي للاستخدام يعني على مستوى العالم كله. بالنسبة للخلايا الجذعية بعض الأبحاث اتعملت في هذا الموضوع بس يعني النتائج بتاعتها ما كانتش مبشرة زي الأبحاث بتاعت اللي هي الحقن الجيني بتاع اللي هو بتاع سويسرا وأمريكا. فاحنا منتظرين ان شاء الله استكمال الابحاث بتاعتهم واول ما هتنزل طبعا احنا في مصر وفي السعوديه وفي الدول العربيه اكتر ناس يعني هتستفيد من هذا الحقن الجيني ان شاء الله لما ينزل. ده تنصحوا بايه يا دكتور؟ في الوقت الحالي ياخد البرشام اللي هو بتاع الأوميجا اللي هو بتاع زيت كبد الحوت. تمام. أي نوع ياخد؟ أي نوع. أي نوع. ده بيساعد على الفيتامينات أو بيساعد على الحاجات اللي هي ناقصة عنده في الشبكية شوية تعوض، فيقلل شوية الدمور اللي هو بيحصل تدريجيا. تمام. ألو السلام عليكم، مين معنا؟ ورحمة الله، أنا أم أحمد من البحيرة. طب أم أحمد، أنا بجالي ساعة التلفون. طب معلش يا أم أحمد، قولي سؤالك من فضلك. أيوة يا حبيبتي. هو من فضلك اسمعيني يا أم أحمد. أم أحمد، مشكلة الدمور هي بس أنا عايز أقول للدكتور إن أنا كنت بستعمل قدرة اسمها في زبيكت، هل هي دي يعني لا ضرورية على طول ولا إيه؟ الإيه يا حاجة؟ القدرة اللي هي المستوردة ديت اللي اسمها، لا ما تقوليش اسم، كوزوبيكت. قدرة اسمها كوزوبيكت. ماشي. هل هي يعني ضرورية يعني على طول ولا إيه؟ طيب اسمعي الإجابة بعد موجز الأنباء. هنسمع بس موجز الأنباء ونقول لك على طول الإجابة. حاضر. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضراتكم، موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف. الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس يتفقد أجنحة المعرض التي تعرض أحدث التكنولوجيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وزير الخارجية يبحث مع ناظره اليوناني نيكوس دندياس في القاهرة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. بدء صرف معاشات شهر ديسمبر من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وماكينات الصرف الآلي. فلسطين تؤكد أن الصمت الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي يقود العدالة الدولية. القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض ومنع السفر بحق رئيس خلية الأزمة في محافظة دقار المتهم بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين هناك. بريطانيا تتعهد بتشديد عقوبات السجن بحق المدانين بالإرهاب. لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي تنظر في تقرير مساءلة الرئيس غدا. مقتل وإصابة 12 شخصا إثر تحطم طائرة بولاية ساوث داكوتا الأمريكية. وأخيرا ألبانيا تطالب المجتمع الدولي بتقديم مساعدات إنسانية ومالية عقب الزلزال المدمر الذي ضربها مؤخرا. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزنا لأهم أنباء الواحدة والنصف. في الثانية والنصف إن شاء الله سنوفيكم بثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لكم ودمتم بخير. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. النهارده اللي شرفنا في استوديو 2 دكتور ياسر سيد سيف استاذ ورئيس قسم الرمد جامعه بني سويف. بنرحب بك تاني يا دكتور. اهلا وسهلا بيكي واهلا وسهلا بمستمعينا. ناخد مكالمه بعدها ترد على مكالمه ام احمد والمكالمه الجديده. الو مين معانا يا فندم؟ السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. مين؟ ليلى طاهر بعث المصري. اهلا بيكي يا ليلى، اتفضلي. تحياتي ليك وكل ضيوف البرنامج والدكتور وكلكم يا رب. تحياتنا ليكي، اتفضلي. والله يا دكتور انا امي عندها 50 سنة. تمام. وفترة كده حصلت في عينيها الشمال زي كده بتدمع دايما يا دكتور، وافرازات دايما نازلة من عينيها عين واحدة. تمام. فكشفنا لها والدكتور قال يعني عايزة عملية والقنوات الدمعية مش عارفة هي صح زي ما بقولها ولا لا. مزدودة. انسداد في القنوات الدمعية. ايوه مزبوط. فمحتاجة عملية ونسبة النجاح في العملية بسيطة، فهي خايفة، فعند حضرتك تنصحها بيا دكتور. بالنسبة للانسداد في القناة الدمعية ده يعني زي البلاعة اللي بتصرف الدموع من العين، فلو في انسداد في القناة الدمعية لازم تتعمل لو احنا الدموع عندنا كتير وبتنزل من برا كتير. لو ما فيش دموع كتير او يعني دمعة واحدة في اليوم او حاجة ممكن ان احنا ما نعملهاش. بالنسبة لنسبة نجاح العملية دي حاجة بتاعت ربنا، وان احنا يعني لازم يعني نفك الانسداد اللي موجود عشان لو هو عامل افرازات كتير او عامل التهابات مزمنة لازم ان هي تتعمل عشان تفك الانسداد ده اللي مخليها دايما عينيها مش هادية. فننصح ان احنا نعمل العملية حسب رأي الدكتور اللي هو شافها. شكرا لك يا ليلى. طب نجاوب على ام احمد. بالنسبه لام احمد بالنسبه للضمور او اللي هو الضعف في العصب البصري ده ليه اكتر من سبب واضح من اسم الدواء اللي هي قالته ان هي بتاخد او الضمور اللي هو عندها نتيجه الميه الزرقاء لازم تمشي على القطره اللي هي مكتوبه لك ولازم تتابع ضغط العين بصفة شهرية مع الدكتور المعالج عشان نوصل للضغط المستهدف عشان الضمور اللي في العصب البصري ما يزيدش. القطرة هنمشي عليها على طول ونتابع مع الدكتور عشان في حاجة اسمها الضغط المستهدف. الدكتور بيبقى عارف دايما احنا عايزين نوصل لضغط كام فبيختلف من حالة للتانية فبالتالي لازم نمشي على العلاج ونتابع مع الطبيب المعالج بصفة مستمرة عشان ما الضمور اللي في العصب البصري ما يزيدش. يا رب تكوني سمعنا يا أم أحمد. نروح لصفحتنا على الفيسبوك. بدرية عبد الجواد بترحب بحضرتك بتقول أنا فجأة حسيت في حرقان جامد وكادت عيني أنها تنفجر مش قادرة أفتحها بعد ساعة وعملت ليها كمادات رجعت لطبيعتها بس خايفة ده يتكرر وهي اللي عندها لضغط ولا سكر تنصحها بإيه فين؟ أنصحها لازم تشوف طبيب معالج فورا عشان الوجع والألم الشديد اللي في العين أوقات الزاوية بتاعت العين بتبقى ضيقة فلو هي دخلت أوضة ضلمة أو حصل توسيع في الحدقة بتاعت العين ده ممكن يرفع الضغط ده ممكن يحولها من حالة عادية إلى مية زرقاء فلازم اللي يحدد الكلام ده دكتور بتاع عيون على الأجهزة بعد فحصها فمفروض ان هي تكشف عشان لو الزاوية بتاعت العين ضيقة بنعمل لها ليزر كوقاية ادم هي حصلت الكلام ده والألم ده لازم تبلغ الدكتور بيه عشان هو بيشخص يعمل اللي هو الليزر لو محتاجة المناسب لحالتها الو السلام عليكم مين معنا؟ الو ايوه فندم مين معنا؟ انا الحاجة نوال يا بنتي مريضة وعايزة اكلم الدكتور. شفاك الله يا حاجة نوال هو معك يا فندم. طيب الو ايوه فندم معاكي. ايوه دكتور ياسر اتفضلي يا فندم. انا مريضة على مشارف الثمانين دلوقتي. ربنا يديكي طول العمر. الله يخليك. وبعدين انا عيني اصيبت ب رشح في تحت الشبكية وحاجات زي كده تمام واتضح ان الشبكية متلونة شبكية تلونية ماشي يعني انا ماشي على علاجات وحاجات زي كده بقالي 5 سنين يعني تمام. بس دلوقتي الالوان ما بتفارقنيش خالص وبطريقه يعني تنرفز وتعصب بصراحه يعني اعمل ايه في الموضوع ده؟ عملتي اشاعات على مركز الابصار يا حاجه؟ عملت كل حاجه والله يا دكتور من 5 سنين وانا ماشيه في الموضوع دوت. تمام عملوا لك حقن للعين لو للارتشاء؟ لا ما عملوليش حقن. طيب تمام. في فيتامينات وحاجات زي كده لازم نمشي عليها عشان مركز الابصار ووقايه من مركز الابصار التاكل بتاعه لازم نمشي على التدل. هو الشبكيه من تحت اللي كانت فيها الميه حصل فيها تليف يا دكتور. تمام هنحتاج ان احنا نشوفك يا حاجه عشان نحدد نشوف الاشاعات ونشوف اللازم ليكي نعمله فنتواصل ان شاء الله مع اداره البرنامج هنا وهيحددوا لك ميعاد نشوف حضرتك فيه باذن الله. بس هو احنا بالنسبه للسن بتاعك بيبقى فيه تاكل في مراكز الابصار بالذات في السن الكبير ده بنحتاج ان احنا ناخد فيتامينات وحاجات مضادات للأكسدة عشان نقلل التآكل بتاع مركز الإبصار. لو كان في ارتشاح او غشاء دموي تحت مركز الإبصار فهذه الحالة بنحتاج ان احنا نعمل له حقن في العين بصفة دايما لغاية لما الغشاء الدموي ده ينتهي تماما او يروح تماما. حاج نوال هنحولك على زملاء في الكنترول يتواصلوا معاكي ويحددوا معاكي ميعاد ما بينك وما بين دكتور ياسر وان شاء الله يتم الشفاء بايد ربنا وبايده باذن الله. الو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهي يا فندم مين معانا؟ احترامي وتقدير لحضراتكم فريق عمل العاملين بالبرنامج العام. الو اتفضل يا فندم سؤالك. والاستاذ الدكتور ضيف حضراتكم. اتفضل يا فندم. حضراتكم احمد عروج وكيل وزاره البيئه والتعليم سابقا ارض الجنينه غرب شبرا الخيمه. اهلا وسهلا بيك يا فندم. يعني استاذي الدكتور حضرتك بس عايز اعرف هل ارتفاع ضغط الدم له اثر سلبي على الشبكيه واذا كان الامر كذلك فما هي النصائح التي تقدمونها لمريض ارتفاع ضغط الدم حتى يتجنب مشاكل امراض الشبكيه؟ طب يا فندم نسمع الاجابه من خلال الراديو. شكرا جزيلا. اتفضل يا فندم. ضغط الدم يعني من العوامل اللي بتأثر في الشبكية وفي الأوعية الدموية اللي هي بتاعت الشبكية. الشبكية عشان تشتغل يعني بكفاءة عالية بتحتاج نسبة كبيرة من الدم ان هي تبقى واصلة لها، فبالتالي النسبة الكبيرة بتاعت الدم دي بتبقى واصلة للشبكية من قدام ومن ورا في المشيمة عشان تغذي الشبكية عشان تعمل بكفاءة. فأي تأثير في عدم وصول الدم بكمية كافية للشبكية ده بيأثر على رؤية بطريقة أو بأخرى. بمعنى ضغط الدم العالي بيخلي الأوعية الدموية تنقبض شوية أو تقفل شوية، فبالتالي ما بتوصلش الدم بصفة دائمة للشبكية، فدي ممكن تعمل مع الوقت ومع يعني ارتفاعات المستمرة لضغط الدم ممكن تعمل ارتشاحات في العين، ممكن تخلي الأوعية الدموية تقفل أو تخلي الأوعية الدموية ما توصلش الدم بكمية كافية، فبالتالي بتأثر مع الرؤية بطريقة غير مباشرة. تمام؟ الضغط الواطي ما بيوصلش الدم للشبكية بكمية كافية، فبالتالي المرضى الصغيرين في السن اللي هم البنات بالذات بنلاقي عندهم دايما ضغط واطي أو أنيميا، فده لما بيحصل عندهم يعني الكلام ده دايما بتشتكي من صداع ودايما تشتكي من زغللة، فدايما بنقول لها قيسي ضغط الدم وحللي أنيميا، فبنلاقي عندها أنيميا أو بنلاقي عندها ضغط واطي بصفة مستمرة، فده بيأثر في عدم وصول الدم بصفة كافية للشبكية، فده بيأثر على الرؤية بطريقة أو بأخرى. شكرا لحضرتك يا فندم. نروح للصفحة قبل ما ناخد مكالمة تانية. أحمد المصري بيقول أنا عندي مشكلة، صحيت من النوم لقيت عيني الشمال فيها ألم شديد كأن فيها رماد أو حاجة، رغم أني ما تعرضتش لأي شيء، فهل فعلا ممكن في حاجة ممكن تظهر داخل العين زي حبوب أو ما شابه ذلك؟ طبعا احنا في مصر عندنا الرمد أو التراكوما ده متوطنة في مصر بنسبة كبيرة. الحمد لله كانت زمان يمكن بتوصل تعدي 90%، بس نسبتها قلت مع المضادات الحيوية مع الحاجات اللي زي كده. التراكوما المرحلة الأولى بتعمل زي حرقان وأكلام في العين مع احمرار، وبيبقى فيه زي فوليكل صغيرة أو حاجات زي مرتفعة في الملتحمة من تحت. الحاجات دي بيحصل لها زي تليفات وتكلسات في المرحلة الثانية والثالثة، فتبقى في الثالثة عبارة عن حبوب في العين. الحبوب اللي في العين دي لما تكون موجودة بتبدأ تحك في القرنية، ودي كانت السبب الأول بتاع العمى في مصر في الستينات والسبعينات. تمام؟ دلوقتي الحمد لله مع الفحص والقوافل الطبية والعلاجات المستمرة للناس والوعي الصحي بتاعهم، النسبة دي قلت كتير جدا عن ما كنا بنشوفها زمان في الستينات والسبعينات. الحبوب اللي هي موجودة لو هي موجودة في العين وبتسبب ألم لازم ان هي تتشال بعملية جراحية بسيطة بتتعمل في العيادة، تتشال الحبوب دي وتاخد علاج عشان نخفف التراكوما اللي هي موجودة. ما بترجعش تاني؟ لا، هي معرضة ان هي ترجع تاني، بس هو يعني طول ما احنا ماشيين على العلاج الوقاية دايما احسن من العلاج. يعني في اولها الواحد عينيه التهبت ولا حاجة ياخد مضاد حيوي لعينيه او علاج لعينيه، ده ما بيخليناش نوصل للمرحلة الثالثة دي الا نادرا ان شاء الله. الو، مين معانا يا فندم؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا تحياتي ليك يا استاذ الفضيله، تحياتي لإذاعة البرنامج العام، معاك بوي عداره من محافظه مطروح. مين يا فندم؟ تحياتي لضيفك الكريم. مين يا اسم حضرتك ايه فندم؟ بوي عداره من محافظه مطروح. طب اهلا بيك معانا يا فندم، اتفضل سؤالك. يا اهلا بيك يا فندم. انا سؤالي الوحيد للدكتور ياسر، بقول للدكتور ياسر انا عندي عين واحده تمام، والعين الثانيه مشيوله خالص. انا لي عين واحده والعين دي طالبين عليها عمليه قرنيه. تمام. العين دي انا محتاج نعمل العمليه ديت، وانا يعني بعد اذنك دخل على 30 كده 30 عندك قرنيه مخروطيه ولا اتخبطت على عينك؟ لا، انا عامل 3 عمليات من قبل دي منذ الولاده، يعني الاصابه ديت منذ الولاده، يعني ولدت بيها كده. تمام. فانا عملت 3 عمليات، العمليه دي اتعملت وانا صغير، يعني مش عارف انا حاجه. تمام. فهم قالوا لي لما عرضت على دكتور في اسكندريه فقالوا لي ايه محتاجة طريقة قرنيه، مطلوب لك عمليه قرنيه، والعمليه دي القرنيه مش موجوده من قبل الكلام ده خالص. يعني دلوقتي قرنيات متوفره يا فندم، موجوده في كل حته. فانا يا فندم هي متوفره صحيح، بس الامكانيه ما عنديش امكانيات يا فندم، انا سيادتك طالب دي سهله يا فندم. دلوقتي بيتعمل قرار نفع الدوله او تامين صحي وبناء عليها بتتعمل في احدى المراكز في القاهره او اسكندريه حسب الايه التحويل بتاعك جاي منين. يعني اعمل تحويل من عندك لو انت ليك تأمين صحي اعمل تحويل على القاهرة تتعمل هنا في القاهرة تبع التأمين الصحي او اعمل قرار نفع الدولة وعلى انا سؤال واحد يا فندم. انا طالب رجاء من سيادتك انا معرفش حد فانا عايز اتحدث الموضوع ده يعني. طيب شرفنا يا فندم نعمل لك الاجراءات اللازمة وتتعمل لك العملية ان شاء الله. انا سيب رقم يتابع مع سيادتك على هخليهم في كنترول يوصلوك بيا ان شاء الله. حاولناك يا فندم على زملاء في الكنترول تتواصل معهم وان شاء الله يتحدد لك معاد. الو السلام عليكم مين معانا؟ سلام انا اسعد عزمي. اهلا بيك اتفضل سؤالك يا فندم. معاذ اكلم الدكتور ياسر. سمعك يا فندم سمعك اتفضل. يا دكتور انا كنت اتعالج عند المرحوم سيد سيف والدك وبعد كده اتعالجت عندك ومعي ضغط عيني مرتفع 47 يمكن الضغط 47 ده عالي يا عم الحاج. عالي. فانا يعني اول ما احس انه مرتفع بيكون عندي يعني العين محمر له وبعدين تكون في زي شوكه كده بتك فيها. ما ده طبعا الضغط العين العالي بيحبس الضغط بيبقى محجوز جوه العين فبيعمل وجع وألم شديد وبيأثر في الرؤية فلازم الضغط ينزل عشان الرؤية تتحسن. فياريت تشرفنا عشان نتابع الضغط يعني. فأنا طبعا كنت في قطرة كنت كاتبها للمرحوم والدك فبدركت بدور عليها مش لاقيها خالص. ما ده يعني بقاله 10 سنين الموضوع ده اتغير فالقطرات اتغيرت فشرفنا ان نشوف لك العلاج الجديد ونكتبه لك ان شاء الله. واسمها بروفرين. ما لا دي انتهت من زمان الشركة قفلت يعني. فطبعا انا ادركت العين عندي برضو فيها انفصال شبكي وفيها بتاع دي جلوكوما طيب يعني طيب يا صديقنا حضرتك كرر الزياره مع الدكتور تاني وهو ان شاء الله يصرف لك نشوف لك العلاج المناسب. طب انت جيلك يا دكتور اي يوم سبت او حد يا فندم لحد يعني هنحولك يا فندم على الزملاء في الكنترول يحددوا معاك. شكرا ليك يا فندم. طيب معلش ناخد برضو على اصدقائنا اللي على الصفحه يا جماعه. احمد شوقي ابو ريان دكتور سيف بيقول لك انا شغال في مجال المعدات الثقيله دائم التعرض للغبار الناعم وده بيأثر طبعا على شوف حضرتك باقي الرساله. عندما تكون متعرض لاشعه الشمس بتعبني جدا كثره التركيز واريد عمل نظاره شمس. قبل ذلك كان عندي نظاره طبيعيه تقوم بتغيير لونها حسب الطبيعه لو سمحتم اريد معرفه اسمها الطبي اللي اقوم بعملها. بالنسبة للأستاذ أحمد بالنسبة للنظارات في نظارات شمس عادية دي تتاخد من أي مركز بتاع النظارات عادي ما فيهاش مشكلة. بس هو لو عنده طول نظر أو قصر نظر ممكن إن احنا بنعمل له نظارة بتاعت نظر وتتلون اللي هي بتبقى فوتو براون أو فوتو جري بحيث إن هي دي لما بتتلون في الشمس بتمشي كأنها نظارة شمس ونظارة نظر في نفس التوقيت. فننصحه إن هو يعمل مقاس بتاع النظارة عند حد من الأطباء وبعدين اللي يروح للبصريات المحلات بتاعت البصريات وهو بيعمل النظارة يقول له أنا عايزها فوتو براون أو فوتو جري وفي درجات يعني في فوتو براون أو فوتو جري عادي وفي إكسترا اللي هي درجتها أقل بكتير اللي حتى تناسب مع حالته يعني تناسب مع حالته. تمام. ألو السلام عليكم مين معانا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا فندم مين معانا؟ سيد إيمان. أيوة فندم البحيرة مع حضرتك. مين يا فندم؟ محمد من البحيره مع حضرتك. اهلا بيك اخ محمد سؤالك. الله ازيك يا دكتور ياسر. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. الاول انا كفيف البصر عامه يعني. ربنا ينور بصيرتك يا فندم. الله يعينك. سؤالي الماء البيضاء لما بتيجي في العين وبتطول مثلا لفتره زي ما حصل معانا كده مثلا بقى لها 15 سنه معايا. تمام. هل بتأثر؟ هي المياه البيضاء لما بتظهر بسيطة وبعدين تبدأ تزيد تدريجيا لغاية لما تعتم كل العدسة. هو ده اللي حصل معايا. في ناس بتاخد معاها سنين لغاية لما التقل بيزيد وفي ناس بتاخد معاها شهور فدي بتختلف من عين لعين في نفس الشخص حتى مش حتى من شخص لشخص يعني لا بتختلف من عين لعين. نعم. لو انا حبيت نعملها دلوقتي لازم نعمل فحوصات الاول ونشوف ان قايم الشبكية وبناء عليها نقول لك اولا انا عندي مع الكشف الاخراني قالوا لي ان العصب البصري عندي تعبان. انا اصلا مولود كفيف طبيعي. تمام. كان عندي نسبة من الابصار يعني. تمام. فقالوا لي ان العصب البصري اصلا متدمر ماشي, وغير كده وكده في عتامة زي ما حضرتك عارف, وقالوا لي انت عايز قرنية ومش عارف ايه, بس غير كده وكده قالوا لي ان نسبة نجاح العملية لا تتعدى 1%. تمام. طب يعني ايه الحل يعني مثلا؟ حابب كده اعمل زيارة حضرتك يعني. نشوف حضرتك مبدئيا, بس حضرتك عارف ان هي نسبة النجاح قليلة, فاحنا ادام احنا ما بنشوفش ايه اللي هنخسره لو احنا عملنا العملية حتى لو نسبة نجاحها بسيطة 1%, فنعمل جايز 1% نشوف ما نجحتش ما خسرناش حاجة. يا فندم حاولناك على زملاء في الكنترول يتواصلوا معاك, وبقلنا حوالي 3 دقائق نحاول بأقصى سرعة نرد على مستمعينا على الصفحة. أمامي سيد عندي قرنية مخروطية. إيه علاجها؟ قرنية المخروطية لو هي لسه في الأول مرحلة الأولى, هي 4 مراحل. المرحلة الأولى بنعمل تثبيت للقرنية حسب السن, يعني لو هي 20-30 بنعمل اللي هو التثبيت ده على طول لسه في أول ما نشخصه, عشان كل ما بتقعد كل ما القرنية المخروطية بتزيد عندها. المرحلة الثانية والثالثة بنعمل تثبيت برضو, بس بيصاحبها إما حلقات في العين أو بيصاحبها عدسات صلبة تركب على العين مع التثبيت. التثبيت ده أساسي في 3 مراحل بتاعت القرنية المخروطية. المرحلة الأخيرة اللي بيبقى يصاحبها مثلا سحابة أو يصاحبها التحدب الشديد في العين, دي لازم عملية بتاعت ترقية قرنية. يعني هي لازم استشارة ورؤية. بالضبط. وما تنتظرش يعني, تاخد خطوة على طول, خطوة سريعة, عشان كل ما بتتأخر كل ما المرحلة المتقدمة بيبقى علاجها يعني أصعب ونتائج أقل. يا رب تكوني سمعنا أختنا أميني. عادي رغب الطحاوي, لحد 35 كنت يعني نظري كويس, فجأة وجدت أني لا أستطيع النظر, وطلب مني الدكتور أني أعمل نظرتين, واحدة للسير واحدة للقراءة, ومن يومها حتى هذا السن أنا أستعمل نظرتين مع تجديد المقاسات. الأطباء يطمنوني أن عيونك سليمة عدا بعض الالتهابات العادية, والآن أريد التخلص من النظرة وأعيش. يعني عايز أتخلص من النظرة يا دكتور. تمام. إيه؟ هو عنده كم سنة؟ هو مذكر اسمه بالضبط, مذكر سنه. هو بعد سن 40 كل واحد بيحتاج يعني بيحصل زي بعض العدسة بتاعت العين بتبقى عندها المفروض ان هي بتعمل فوكس على البعيد والقريب. بعد سن 40 ما بتبقاش عندها القدرة ان هي تعمل فوكس للبعيد والقريب مع بعض, فبنحتاج نظارة للقراءة لكل الناس بعد سن 40. النظارة اللي هي بتتعمل بعد سن 40 بنحتاج نظارة للقراءة, وكده كده هو محتاجين نظارة للمشي, فممكن نجمع الاثنين دول في نظارة واحدة. تمام. النظارة الواحدة توري بعيد وتوري قريب, وبالتالي دي اللي هي اسمها باي فوكال او اللي هي ثنائية او اللي هي متعددة اللي هي المالتي فوكال. دي نظارة متعددة فيها البؤرة البعيدة والبؤرة القريبة, بيعملها بتاع النظارات بناء على الكشف اللي انت جايبه من الدكتور بتاع العيون. النظارة دي سهلة الاستعمال, بس في الاول بتبقى الواحد يعني لو هو مش متوقع اللي ممكن يشوفه او مش متوقع فيها, في بعض الناس بتبقى مش مريحة في اول اسبوع او اتنين. فلبسها في اول اسبوع او اتنين يتعود عليه. يعني بس هو اصلا هو عاوز يتخلص من النظارات. ممكن بيتعمل لو هو لسه سنه في اول الاربعينات ممكن يتعمل ليزك اللي هو بتاع تصحيح النظر. بس في هذه الحالة يا هنعمل على البعيد ويلبس نظارة للقريب, يا هنعمل له عين للبعيد وعين للقريب. ما ينفعش ان احنا يعني يمشي الاثنين بعيد وقريب مع بعض. والله انا شايفه ان ارتداء النظاره مش وحش يعني, في نظارات شيك قوي يعني. احسن. لا هي يعني هي مش مساله شياكه. كوظيفة النظارة بعد سن 40 في الحالات اللي هو زي بتاعته دي أفضل شيء أنه يعمل نظارة للبعيد والقريب في شامبر واحد, ويعني كلنا بنعمل الكلام ده. طيب في نص دقيقة نجاوب على سيد حسن بيقول عندي قصر نظر منذ كنت شاب ومقاس نظارة, دي أي المقاس, نصح الدكتور بعد ما خلع النظارة طالما هو مستيقظ وممكن نظرك يتحسن, رأيك إيه يا دكتور في الكلام اللي هو بيقوله ده؟ هو قال ان هو بيقلل مشاهده التلفزيون وعمل مسح. هو برضه مش ذاكر سنه. ماشي، لو هو اقل من سن الأربعين هو المقاس بتاعه بسيط مش كبير قوي، لبس النضاره مفيد ليه والمفروض ان هو يلبس النضاره على طول. لو عايز يتخلص من النضاره بس يكون اقل من سن الأربعين ممكن يعمل المقاس اللي هو 2.5 او 2.75. يعني أزيد من 2 ممكن يتعمل له ليزك بسهولة ومتاع. أقل من 2 يفضل النظارة كأفضل حل لي كمستوى رؤية وحاجات زي كده. لو مش عايز النظارة في بعض الحالات بنعمل لها بس يكون تحت سن الأربعين. لو هو داخل على سن الأربعين للاتنين ونص دي هيقرأ بيهم مش محتاج ان هو يحتاج نظارة للقراءة، فممكن يبقى بس على قد النظارة للمشوي وبيستخدم الشغل بتاعه من غير نظارة. وقتنا جيري دكتور ياسر، معلش بنشكرك جدا وبنعتذر عن أصدقائنا اللي مش عارفين نرد عليهم. دكتور ياسر سيد سيف أستاذ ورئيس قسم الرمى جامعة بني سويف، مش آخر مرة أكيد طبعا. حضرتك شايف مدى تجاوب المستمعين. يعني قلنا موعد تاني بإذن الله، يعني يوم الحد الوقت ده معاد كويس جدا نقدر نحن بإذن الله لنا لقاءات أخرى إن شاء الله. شكرا لك دكتور، ربنا يوفق حضرتك. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العالي.